القاهرة تقدم معلومة فعزومة، معلومة فعزومة، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. تقديم السيد حسن. أيها الأصدقاء، أهلا بكم مجددا. دائما ما نقول إننا بحاجة إلى غذاء، البدن بحاجة إلى ذلك الطعام الذي يغذيه، والروح بحاجة دائما إلى العقيدة التي تغذيها، وطبعا الوجدان يحتاج إلى الفن، أما العقل فبحاجة دائما إلى المعلومة المتجددة. لذلك عزومتنا التي نقدم فيها معلومتنا، نقدم فيها غذاء للجسد وللعقل وللروح وللوجدان. ضيفتنا في هذا اللقاء ضيفة شديدة التميز، فنانة بدرجة سائح عالمي، الفنانة سمية عبد المنصف عبد العزيز. دكتورة سمية، أهلا بك في معلومة في عزومة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. دكتورة سمية، حضرتك في الأساس فنانة تشكيلية بصفة عامة ومتخصصة في النحت بشكل خاص، لكن أنت أيضا عضو الأكاديمية المصرية بروما، ولهذه الأكاديمية في الثقافة المصرية وفي الثقافة العالمية حضور شديد التميز. حدثينا عن الفنانة دكتورة سامية عبد المنصف وعن عضو الأكاديمية دكتورة سامية. أنا عضو الأكاديمية المصرية في روما 2014، بعد حصولي على جائزة الدولة للإبداع الفني سافرنا روما علشان نقدم مشروعنا الثقافي والفني من خلال بيئة روما المفتوحة والمتاحف المفتوحة اللي موجودة في روما في إيطاليا بشكل عام. يعني حضرتك حصلتي على جائزة الدولة للإبداع الفني عام 2014 في ميدان النحت، عن عمل بعينه أم عن مجمل الأعمال؟ عن مجمل الأعمال، عن المسيرة الفنية، لأن الجائزة دي بيحصل عليها الفنانين تحت سن 30 سنة. أكيد طبعا أي فنان أو أي شاب بيبدأ حياته من وقت تخرجه أو أثناء دراسته الفنية في أكاديميات الفنون الجميلة أو قبل سن 30 طبعا، لأن الجائزة ليها شروط يعني، فمن ضمن الشروط لا يتخطى سن 30 سنة. دكتورة سامية عبد المنصف، عندما نستمع إلى كلمة نحت نتذكر مباشرة النحات المصري العالمي مختار، هذا العبقري الذي أعاد الوصل بين الحضارة المصرية القديمة التي تبهر العالم إلى اليوم وأعماله البديعة، وفي القلب منها طبعا تمثال نهضة مصر. نهضة مصر اللي ابتدى في صالون مسابقة باريس، ولما حصل على الجائزة الأولى تم اكتتاب طبعا، علشان يعني اكتتاب من كل المصريين علشان يبدأ يكبر التمثال ويتحط في أحد الميادين المصرية. فطبعا عمل إحياء لفن النحت تاني من جديد، وظهور فنانين مصريين على الحركة التشكيلية العالمية. طبعا ظهور فنان من مصر على الحركة التشكيلية العالمية يجعلني أسأل، وأنت تقدمين أعمالك النحتية الخاصة، الروح المصرية تبدو متأثرة بالقديم، متواصلة مع التيارات الفنية الجديدة، كيف تبدو الروح المصرية في أعمال دكتورة سامية جنبا إلى جنب مع التقنيات الحديثة في فن النحت؟ أولا يعني أنا مشواري الفني طبعا ابتدى من هنا من القاهرة والجيزة حيث النشأة الأولى يعني، وثم دراستي هنا في مصر ثم يلحقها الدراسة بشكل متخصص جدا في أكاديمية الفنون الجميلة بكرارة إيطاليا، جامعة روفا في روما، كمان دراستي في ألمانيا، دراستي في اليابان، كلها دراسات لها علاقة بالفن والتخصص الدقيق في النحت. أكيد طبعا لكل فنان ليه مراحله الفنية اللي بيمر بيها وبتختلف من مرحلة الأخرى، مرة بتأثر بالثقافة اليابانية، مرة بتأثر بالواقعية في الإيطاليا، مرة بتأثر بحضارتي المصرية والخطوط العربي والخط العربي والحروف العربية، إن أنا أعملها كفورم أو كشكل مجسم في أعمال فنية. فترة مريت بالجيومتريك آرت أو المدرسة الهندسية البنائية في الفن التشكيلي معظم أعمالي. فهناك تنقل وتنوع ما بين التأثر بالبيئة المحيطة بي، أنا في السويد بتأثر بالبيئة هناك، أنا في اليابان بتأثر بالبيئة هناك، أنا في هونغ كونغ بتأثر بالبيئة هناك. فشيء طبيعي إني لما أجي أشتغل فيضغى علي حس إن أنا عايزة أعمل نحت خزفي أو عايزة أعمل خزف، لا هنا عايزة أعمل جرانيت، باجي مصر ببقى عايزة أعمل رخام وجرانيت والأحجار الصلبة، لأن أنا معظم شغلي على الأحجار الصلبة بشكل الجرانيت عام. وأخواته نعم نعم، ده عشقي الأول ومنذ بداياتي خالص، فكانت بداياتي مع الجرانيت وحصولي على عدة جوائز محلية مصرية أدت بعد كده يعني إلى أني أخرج برا للعالم في أوروبا وفي شرق أسيا في أفريقيا في أمريكا. يعني يعني هناك تأثر ببيئات مختلفة من إيطاليا إلى ألمانيا إلى السويد إلى هونغ كونغ إلى اليابان إلى الأجواء الإفريقية، لكن تظل الروح المصرية أكيد حاضرة دائما وراء كل هذه الأعمال. أكيد لا شك، طبعا لا شك إن كل إنسان بتفرد بيئته وثقافته على ما يقدمه. يعني وحضرتك لك إبداع خاص في ميدان الاستفادة من الخط العربي. أتذكر الآن العبارة التي تنسب إلى بيكاسو: كلما وصلت إلى نقطة ما في التجريد وجدت أن الخط العربي قد سبقني إليها. نعم. كيف يمكن أن نستشعر هذا المعنى في أعمال دكتورة سامية عبد المنصف؟ خليني أسرق حاجة دايما الفنانين في الغرب كانوا يقولوها: الفنان المسلم كان متمرس ومتوحد في فكرة الوحدانية، وهي جاية من فلسفة الوحدانية لله. فدايما تلاقي هم بيشتغلوا على وحدة ثم التكرار، وتكبر وتصغر، سواء وحدة نباتية في الأساس نعم أو هندسية. نعم. ولكن ما كانش فيه طبعا العنصر البشري، لأن الفن القبطي هو اللي تأثر أكتر بالعنصر البشري والعنصر الحيواني والطيور في الفن القبطي، ولكنه نشأ هنا على أرض الحضارة المصرية. فأي حاجة بتبدأ تاخدها في المدارس الفنية في أوروبا في حين ظهورها في الأربعينات والخمسينات بتلاقيها في الابستراكت ظهر، اللي هو التجريد ظهر، لأنه هو واخد التجريد من النقطة والخط. سبقهم الفنان المسلم في الفن الإسلامي، طبعا موجود في مصر، موجود في العراق، في إيران، في سوريا. فشيء طبيعي أنه بياخد من السورس الأصلي، من المصدر الأصلي للفن والحضارة. فأقدر أقول إن هم الأوروبيين سارقين من الفن الإسلامي متواصلين معه مستلهمين له. صحيح، لأنه من الطبيعي أن الفن والحضارة ليست حكرا على مجتمع بذاته. وأتذكر هنا أن أحد المفكرين المصريين الكبار طرح سؤالا: ماذا لو أعطت أوروبا ظهرها للحضارة الإسلامية التي كانت موجودة في إسبانيا بداعي أنها غزو ثقافي؟ لو فعلت ذلك لظلت في العصور الوسطى، لكن هي استلهمت. نعم. طبعا نعم. حضارة الأندلس في إسبانيا 8 قرون، يعني 800 سنة متواصلة من الفن والعمارة والفكر والثقافة والعلوم المختلفة شيء طبيعي ان اكتر التأثر بيهم هم الاوروبيين اكتر من العرب، ولكن العرب هم كان عندهم المصريين، والعرب طبعا كان عندهم الحضارة منذ الاف السنين. عايز اقول كمان ان لغاية النهاردة لما يكون في حد بيتخرج بشكل علمي في ماجستير او دكتوراه انه يرتدي العباءة العربية، نعم، كاب فوق الرأس، هو العمامة العربية، نعم، والعباءة العربية، هو نفس الستايل، هم لغاية تأثر ممتد منذ الحضارة في مصر وفي العراق وفي سوريا لغاية ما وصلت لبلاد المغرب، ثم انطلقت إلى الأندلس. الأندلس لأني إسبانيا هي اسم حديث، ولكن الأندلس وحضرتها العظيمة في بلاد الإسبان. يعني طبعا وحضرتك والمستمعون جميعا نعرف أن ما وجد في الأندلس لم يكن فقط العلوم والفنون، لكن حتى مظاهر الحياة. يعني نذكر أن زرياب هذا الموسيقار المدهش عندما انتقل من بغداد إلى الأندلس حمل معه عادات الحياة، كيف نلبس، كيف نأكل، كيف نسير، كيف نصمم المرافق العامة في شوارع الأندلس، يعني كل هذا والحمامات والاستحمام. صحيح صحيح. كل هذا يجعلني أنبه المستمع الكريم إلى أن هذه الرحلة الطويلة للدكتورة سامية عبد المنصف التي جابت فيها ثلثي العالم أو يزيد لا تعطيك مؤشرا عن عدد سنوات عمرها، هي فعلت ذلك في عمر صغير جدا جدا جدا لأنها انطلقت بفكرة الفن الجوال. صحيح؟ نعم. هو أنا قبل حصولي على جائزة الدولة الإبداع أنا كنت سافرت الأرجنتين وعدة دول في أمريكا الجنوبية، ثم بعض الدول العربية، فكنت ما بين القاهرة دائما، يعني دائما القاهرة وسط الأحداث في حياتي بشكل عام، وبسافر وبرجع وبسافر وبرجع، وبكون طبعا فخورة جدا إني أكون فنانة مصرية تمثل مصر العظيمة الكبيرة، إني أقول فنانة مصرية جاية بتمثل مصر في حدث فني، في مهرجان فني، في سمبوزيوم فني، فبكون فخورة طبعا جدا بإني أكون أحاول أن أكون مثالي يحتذى به في إني أنقل صورة بلدي وحضارتي وثقافتنا للخارج في أي بلد بقى أنا أكون موجودة فيها. مثال شديد التميز. ودكتورة سامية أيضا حصلت على الجائزة الكبرى وعلى درع جمعية محب الفنون الجميلة في اليوبيل الذهبي لها عام 2010، وهي جمعية شديدة التميز في مصر. وأنا سأسأل دكتورة سامية الآن بعد هذه الجولة من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا، ومنها إلى شرق آسيا، ومنها إلى جنوب أفريقيا، هتعزمينا فين على إيه؟ حب أعزمكم النهاردة على اليابان. بصراحة أكتر دولة في شرق أسيا حسيت أن أنا تأثرت بيهم جدا، لأني طبعا أقامت في اليابان فترة طويلة من عمري، مش طويلة قوي يعني، هما كانوا سنتين، لكن سنتين غيروا عادات كتير جدا في حياتي، حتى عاداتي الشخصية أنا اليومية، بذاكر إزاي، بشتغل إزاي، بنام إزاي، باكل إزاي. فاليابان حقيقي كوكب مختلف، انه اثر عليا بشكل كبير جدا على المستوى الفني، على المستوى الثقافي، على المستوى الفكري. اعتقد ان اليابان ليها فضل كبير على تكويني الفني. دكتورة سامية، هتعزمينا على فن فقط ولا على اكل ايضا؟ وسوشي طبعا، ما ينفعش اليابان وما اقولش السوشي، لان السوشي زي عندنا كده الفول والطعمية والكشري هم اساسي هناك في اليابان، يؤكل في كل الاوقات، صباحا مساء ظهرا في كل الاوقات ناكل سوشي. دكتورة سامية عبد المنصف منحازة للطبيعة حتى عندما تختار العزومة التي تعزمنا عليها. نعم. طبيعة علاقتك بالطبيعة سواء في مصر أو في البلاد التي قمت بزيارتها. اليابان هناك عندهم أشجار نادرة جدا ونباتات نادرة جدا. طوكيو تحس إنها بيحافظوا على الأشجار بشكل عام لأن تضغو عليها المدنية وناطحات السحاب والعمارات الشاهقة. الرقعة الخضراء أنا بحسها إن هي قليلة برغم إن هم بيزرعوا على واجهات المباني وبيزرعوا فوق الأسطح. لكن أنا كنت دايما عايشة في مدينة اسمها ميريوكا، وكنت بدرس في جامعة إيواتي دايجوكو، يعني جامعة إيواتي، وهناك بقى الطبيعة الخلابة لأن هناك فيما يزيد عن 6 شهور أو 8 شهور في السنة هي تلج، جبال تلج، شجر تلج، المباني تلج، كلها لون أبيض تقريبا 8 شهور في السنة، وال4 شهور بتوع الصيف شوف بقى كل النباتات وشوف ومع ذلك سميت بلاد الشمس المشرقة. نعم نعم، إنها الطبيعة الجغرافية شيء ومسمى الدولة شيء آخر. ني هونغ، ني هونغ دي معناها اليابان. ترجمة هذه الكلمة في اللغة اليابانية هي بلاد الشمس المشرقة. هم هناك عندهم في اللغة اليابانية كلمة ولكن تعني جملة كاملة عشان تقدر تشرح الكلمة دي. فشرح كلمة اليابان إيه؟ هي بلاد الشمس المشرقة، وقد تكون لأنها أول دولة تصبح عليها الشمس أو تظهر عليها الشمس على كوكب الأرض. يعني أتذكر أن الأديب المصري الكبير عباس محمود العقاد كان يقول: أنا أقرأ لأن عمرا واحدا لا يكفيني، فكأن القراءة تمنحه أعمارا إضافية. دكتورة سامية، اللغات العديدة التي تعلمتها، البلاد العديدة التي زرتها، التجارب العديدة التي مررت بها وأنت في هذا العمر الصغير، هل منحتك أعمارا متكررة؟ حقا نعم، أنا درست وتعلمت اللغة اليابانية هناك في اليابان مش في أي دولة تانية، وكنت أبدأ من كتابة ألف باء تاء. دراستي للغة اليابانية خلتني أقرب أكتر للناس. أنا لما عايزة أسلم على حد، عايزة أروح مكان ما، أنا مش عارفة أحكي لغة البلد اللي أنا فيها، فأنا لما أتعلمها التواصل زاد، التواصل الفكري زاد، إني أسأل دايما دالي عشان إيه. فكرة إن أنت تسأل فتعرف أكتر، فيكون عندك المعرفة تزيد. مثلا أنا تعلمت حاجة اسمها موكوهانجا في اليابان. الموكوهانجا هو فن الطباعة اليدوية. بمجرد ما بقول لأي حد ياباني أنا بعرف أعمل موكوهانجا بيتفاجئ. إزاي؟ على أساس أن الموكوهانجا يعرفها فقط اليابان. هو فن ياباني من الفنون التقليدية اليابانية اللي مش موجود في أي مكان تاني في العالم. حتى أدواته، الورق اللي بنطبع عليه، طريقة الأدوات لا تصنع فقط إلا في اليابان. لما يجي حد مصري جاي من حضارة كبيرة، أنا بعرف موكوهانجا أو أنا تعلمت إن أنا أشتغل موكوهانجا، دي بتبقى فرقة جدا على مستوى التواصل بيني وما بين الآخر هناك في البلد الموجودة فيها. دكتورة سامية عبد المنصف، صديق المستمع، لا شك أنك وأنت تستمع الآن ربما لفت نظرك ما لفت نظري أنا أيضا من أنها تعرف عددا كبيرا من اللغات، ومع ذلك وهي تتحدث في برنامج مصري لا تذكر كلمة إنجليزية، كلمة فرنسية، كلمة برتغالية، كلمة إسبانية، لأنها تعتز بكونها مصرية. هي عندما تستدعي كلمة من اللغة اليابانية لكي تشرحها فقط، ربما يجعل هذا بعض الذين يدخلون كلمات من لغات أجنبية في حوارهم يراجعون أنفسهم ويعيدون الاعتداد والاعتزاز باللغة العربية. أنا فعلا بحب اللغة العربية، أو زاد حبي وتعلقي باللغة العربية لما سافرت الخارج واحتكيت بلغات تانية كتير. لكن أكتر حاجة فاكراها جدا في اليابان إنه كانوا يقولوا اكتبوا الأرقام باللغة العربية، وقفت كده لحظة، إيه الأرقام اللي في اللغة العربية؟ فاكتشفت إن طبعا اللي اخترعها ابن خلدون مش هم خالص، ولا فابن خلدون لما كان بيكتب رقم واحد واحد هو وان، فهي وتو هو كان ليه علاقة بالزوايا، إن واحد فيها زاوية واحدة، حرف تو بتبقى اتنين زاوية، ثري هي تلات زوايا، فكانوا يسموها، إحنا بنقول عليها الأرقام اللاتينية حتى هنا في مصر، هي مش أرقام لاتينية، هي عربية، ابن خلدون هو اللي اخترعها. فأجي أشوف في اللغة اليابانية يقولك اكتب الحروف باللغة العربية، فأول ما أشوف Arabic letters دي ببقى فرحانة، أنا جاية من حضارة ومن ثقافة ومن لغة هي أم اللغات، فعلا اللغة العربية أم اللغات، أعتز فعلا باللغة العربية وأحب أن أتحدث دائما بها، ولكن هذا صعب للغاية. جميل. ويمكن كمان الناس في الشارع أو لو يعني اللغة العربية ليست هي الفصحى فقط، اللغة العربية بمستوياتها المتعددة والدارجة سواء اللغة الفصحى أو اللهجات العامية. نعم نعم. ولا شك أنه أصبح معلوما الآن بين المستمعين أن الأرقام التي نستخدمها باعتبارها العربية هي الأرقام الهندية، وأن الأرقام التي نظن أنها الإنجليزية هي الأرقام العربية، وأن الأرقام اللاتينية هي التي تكتب واحد إلى جوار واحد يصيران اثنين، فإذا أضفنا خطا ثالثا صارت ثلاثة، فثم هي خطوط تكون زاوية، هذه يعني هي الأرقام العربية. ماي. نعم. أوه. لكن أنا أقصد أن الأرقام اللاتينية هي التي تكتب خطوطا رأسية إلى جوار بعضها. نعم. ثم حرف الفي ثم حرف الإكس باعتبار أن الفي. نعم. هو الخمسة والإكس هو. نعم. العشرة. نعم. ثم نضع قبلها خطا أو بعدها خطا أو قبلها. نعم. وهكذا. نعم. إذن الأرقام التي نظن أنها الإنجليزية هي الأرقام العربية كما تقول لنا الآن دكتورة سامية. أنا أنا أنا بنت مصر، أنا مش مثيل عملوا لي تماثيل في كل الأمكنة، أنا في كل جيل دوري ملوش مثيل عملوا لي تماثيل في كل الأمكنة، أنا بنت مصر أنا. زمان كنت الأميرة والحاكمة الكبيرة، دلوقت أنا السفيرة هنا وهنا وهنا، أنا بنت مصر أنا. ورايا من الحضارة 7000 سنة، أنا بنت مصر أنا. دكتورة سامية، دائما نقول على سبيل التندر في كوكب اليابان الشقيق، وكأن اليابان كوكب آخر، يلفت الانتباه أن الياباني يمتلك عقلية شديدة التنظيم وشديدة الطموح إلى الأعلى، هل هناك تناقض بين الاهتمام العقلي والاهتمام الإنساني أو الوجداني أو العاطفي في اليابان؟ هل طغى العقل على العاطفة؟ أنا أقدر أقول من تجربتي الشخصية أيوة نعم. ليه؟ مرة صديقة ليا بتدرس معايا في نفس الجامعة، هي يابانية وبتدرس في مدينة مش مدينتها، فبالتالي مش عايشة مع أسرتها، من ضمن الحكايات بقول لها والدتك وكذا ونحضن بعض ونبوس بعض، فلقيتها بتبصلي باستغراب، ليه بتحضني ليه بتبوسني؟ اقول لها عشان انتي مسافرة وهي جت، ففكرة العواطف والمشاعر ما حسيتهاش ان هي تضغى عليهم بقى، وان لما يكون حد مسافر نبكي ودموع، وزي يعني هم مش شعب اموشنال خالص، مش عاطفيين زي حالتنا احنا كعرب او شرقيين، لما نرتبط حد جارنا مسافر بنعيط عليه حتى لو حد بعيد، او عندنا العطف والحنان بشكل كبير بيشكل جزء كبير جدا من وجداننا، مش انا بس، لا احنا كلنا كمصريين او كعرب عندنا حتة المشاعر تطغى علينا. هم يسيطر عليهم العقل أكثر من الوجدان أو المشاعر. ومع ذلك شعب مهذب جدا جدا وراقي وحيين، يعني عندهم الحياء طاغي جدا رجال ونساء، مجتمع شرقي من الدرجة الأولى أقدر أقول. في أوروبا مثلا عادي أن أنت تلاقي حمام مختلط رجال وسيدات، أي حد يدخل. في اليابان مستحيل تلاقي حمام مشارك، حمام النساء حمام الرجال. كذلك في الجامعات، لما أول يوم دخلت في يعني قاعة المحاضرات، لأنها كانت محاضرة مجمعة لكل التخصصات المختلفة في الجامعة كل المدرج، فجأة لقيت البنات قاعدين في جزء والولاد قاعدين في جزء تاني، وما فيش بنت وولد قاعدين جنب بعض. ده أنا شفته هنا في مصر، يعني في جامعة القاهرة شفته إن البنات فعلا بتقعد جنب بعضها والولاد بيقعدوا جنب بعضهم. الأمر لا يخلو من بعض الاستثناءات، يعني بعض الاستثناءات أكيد طبعا، التحضر والتحرر والعصرية. أنا غيبت عن مصر حوالي 15 سنة، حسيت إنها في 15 سنة دول اختلفت كتير. المصري كان عنوان على الذوق والأدب، يجري الكلام منه سلاسل من ذهب، تلاقيه يقول قلبي معاك، نعم، الله عليك، حتى انغضب مرة يقول الله يجزيك. الدكتورة سامية عبد المنصف الفنانة المبدعة، حوار واحد في لقاء واحد لا يكفي، لكن قبل أن أختتم هذا اللقاء أسألك، وأنت لديك كل هذه التجارب بالتأكيد هناك أسئلة تحبين أن أطرحها أو أن تقدمي إجابات هذه الأسئلة دون أن أطرح، مش عارف أقول إيه تحديدا، بس إحنا كان نفسنا أعزمكم النهاردة في متحف موري في اليابان، أو متحف الفنون الرقمية اللي هي الديجيتال أرت. في المتاحف في اليابان من الحاجات اللي كانت لفت نظري جدا ان هم شايفين الفن بعد 30 سنة وبعد 50 سنة هيكون ازاي، شكل الشوارع وشكل المباني وشكل الحدائق العامة. فبتدخل المتحف في القاعات الكبيرة بتبدأ تتفرج على حاجات هو واقع قدامك، بس تيجي تلمسه ما تلاقوهش ملموس. فانت شايف كورة كبيرة قوي الولاد عمالين يجروا وراها وبيزقوها، لكن في الواقع هي مش ملموسة. هو الموضوع كله ليه علاقة بالصوت والضوء والمؤثرات الصوتية اللي حواليك، زائد يعني أرض القاعة مش استيبل كده، مش أرض زي، لا ده انت فيه رمبات وتطلع وتنزل كأنك طالع على تلال أو هضاب، وطالع ونازل مع المؤثرات الصوتية اللي حواليك. من الحاجات جدا اللي بتعجب الكبار والصغيرين، انت داخل متحف بس داخل بتلعب طول الوقت، وانت حاسس ان في بتعمل بايديك كده تلاقي كل الشاشات اتغيرت، بتعمل كده تلاقي الضوء اتغير. فعلا تكنولوجي. انا في مصر ما شفتش التكنولوجيا مش طاغية على حياتنا، ولكن ازاي استفدنا بيها. الولاد في اليابان مش بيعرفوا الايفون والسمارت ونعمل وطول الوقت جيمز، لا هم هناك بيستخدموا. انا شفت طفل عنده 7-8 سنين قاعد جنبي في القطار، لقيته بيدور على معنى كلمه، فلقيته فتح القاموس الالكتروني وكانه كتاب بيعرف منه معلومه، وما فتحش جوجلت. يعني هو الأطفال فعلا هناك. أنا عجبني جدا، أنا كنت في كلية التربية الفنية في كان تخصصي هناك، حضرت عدد كبير جدا في ورش ولقاءات ومحاضرات في مدارس وفي الحضانة وفي الجامعة. عشت يوم كامل مع الطلبة في مدرسة ثانوية، الطالب هو وقت الأكل كلهم بيقعدوا ويأكلوا، هما اللي بيغسلوا الأطباق وهما اللي بينظفوا الحمام التويلت، مش بتيجي فراشة أو عامل أوفيس بوي هو اللي بيعمل ده، لا الطفل بيدخل المدرسة أعزكم الله الحذاء، يعني الشوز بتاع الشارع بيبقى برا مش بيدخل بيه، وأول ما بيدخل المدرسة بيلبس الشباتي اللي هو يعني شبشب، حاجة شبه الشبشب كده، ده بتاع المدرسة، ولما يجي يخرج مروح بيلبس الحذاء بتاعه. فإحنا خلصنا التويلت، دخلت لقيتهم حاطين الصابونة في شبكة كده بشكل معين وعشان يغسلوا، والحاجات اللي بننظف بيها الحوض والأرض بتاع الحمام، حيطة الحمام التويلت ذات نفسه. كل حاجة الطالب هو اللي بيتعلمها. هو المدرسة دي بيتك، فشيء طبيعي انت بتنظف التويلت عندك في الحمام في بيتك، انت كمان بتعمله هنا، وازاي تعمله صح. طب الأطفال اللي هم كام سنة صغنطتين ليهم أرصفة في الشارع بيمشوا عليها، وفي شرطي واقف في وقت الدخول والخروج الطفل من المدرسة علشان يحميهم من أي حاجة داخل الرصيف بتاع الأطفال، ولونه بينك عشان ده طريق المدرسة بتاعة الأطفال. يعني قديما قدم لنا المدهش رفاع رفع الطهطاوي تخليص الإبريز في تلخيص باريز، وأعتقد أن دكتورة سامية تقدم لنا الآن ملخصا مدهشا عن كوكب اليابان الشقيق. كل الشكر دكتورة سامية عبد المنصف عبد العزيز، الفنانة التشكيلية المتميزة، عضو الأكاديمية المصرية بروما، الحائزة على جائزة الإبداع الفني من مصر، وأيضا الحاصلة على الجائزة الكبرى ودرع جمعية محب الفنون الجميلة، والعديد من الجوائز خارج مصر. وهذا العقل المصري الذي نفخر به ونتمنى أن يكون نموذجا متكررا بين المصريين والمصريات. شكرا دكتورة سامية. شكرا لحضرتك وسعدت بيكم. في الأسبوع القادم نلتقي مع معلومة فعزومة. فكرة وأعداد أحلام أبو نوارة. تقديم السيد حسن.